فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. وآل بيتي العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع كتاب ربنا الذي قال فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنهض الهمم لقراءة هذا الكتاب العظيم بما فيه من الأحكام والحكم والعظات والعبر والفوائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. ولا أقول لألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ومنزلنا مع هذه السورة العظيمة سورة آل عمران التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهروين، آل عمران والبقرة، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غلايتان أو فرقان من طير صواف يحجان عن صاحبهما يوم القيامة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. نسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور وكل من ساهم وأعان على هذه المجالس، فهي أفضل المجالس على الإطراد. اللهم تقبل يا رب العالمين، فإنك بالإجابة قدير وأنت بالعطاء جدير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم، إن الله غفور حليم. جزاكم الله خير. بعدما بين الله لنا هذا المشهد العظيم في غزوة أحد وما حدث مع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الغلبة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإيمان، وأن الله تعالى صدقهم وعده كما بين الله تعالى إذ تحسونهم بإذنه تعملون القتل فيهم، وكانت الغلبة والدولة لأهل الإيمان والإسلام، لكنهم لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا ربهم جل في علاه، وقد زاغت الأبصار بعض الشيء بأمر طارئ الميل إلى الدنيا وما فيها من زينة، عندما قال بعض الصحابة الكرام الأفاضل الأماجد والله جل وعلا قد محى عنهم ما وقعوا فيه، عندما قالوا الغنيمة الغنيمة، ومنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا ألا ننزل من مكاننا ولو تخطف الطير، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكنهم أبوا عليهم وقالوا الغنيمة الغنيمة، فوقع فيهم أو وقع لهم ما وقع من أن الغلبة بعد ذلك دارت إلى أهل الكفر لحكمة عظيمة من الله جل في علاه، والله لا يقدر إلا كل الخير، لا يبتلي العبد ليهلكه، بل يبتلي العبد ليرفعه، بل يبتلي العبد ليمحصه سبحانه جل في علاه. ولذلك قال الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقلنا بأن ابن مسعود قال ما كنت أتصور ولا أظن بحال بأن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا، حتى قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقلنا ليس هذا جاء أصالة بل جاء تبعا، وأن هذا كان أمرا طارئا، لذلك لعلم الله تعالى بنقاء قلوبهم وبإخلاصهم لربهم جل في علاه عفى الله عنه، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، هذا بلاء من الله تعالى كما قلنا، والله لا يبتلي إلا حكمة عظيمة، فهو اللطيف الخبير العليم الحكيم سبحانه جل في علاه. ولقد عفى الله عنه، ولقد عفى عنكم، وهذه هي البشارة العظمى لهؤلاء للجميع، للذين فروا، للذين أخطأوا، للذين عصوا، قال الله تعالى ولقد عفى الله عنكم، وهذا عفو شامل لا معاتبة ولا عقاب ولا حساب، قال ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين ابتداء بالإيمان لأنه أدخل في قلوبهم الإيمان، والله ذو فضل على المؤمنين بالثبات على الإسلام وعدم الردة والكفران، والله ذو فضل على المؤمنين بالنصر العظيم المبين يوم التقى الفرقان، يوم التقى الصفان، يوم الفرقان عندما التقى الجمعان، وجعل الله النصر في بدر لأهل الإسلام، والله ذو فضل على المؤمنين بأنه أرعب الكافرين فردهم خاطئين، لأنهم أرادوا أن يستأصلوا شأفة المسلمين، أرادوا استباحة بيضة الأهل الإسلام وكسر راية الإسلام، ولذلك جمعوا أنفسهم قالوا كيف لا نعيد الكرة عليهم، فأرعب الله قلوبهم كما وصف الله لنا في الكتاب العظيم، قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، ثم يقول الله تعالى إذ تصعدون ولا تلون، تصعدون إذ تصعدون متعلق ليبتليكم أو ثم صرفكم، إذ تصعدون من الإصعاد وهو ابتداء المسير، وقد قرأها بعضهم إذ تصعدون ومن الصعود، وهنا المعنى إذ تصعدون يعني هذه مبالغة في الوصف على قوة الفرار التي كانوا فيها، يعني هذا الإبعاد في الفرار، الإمعان في الفرار من ساحة الوغى، وقد تركوا المسلم وعلموا أنهم قد أحاطوا به حاطة عظيمة، ومع ذلك فروا فرارا عظيما، وهنا الله تعالى يسول لنا هذا المشهد العظيم المهيب بأنهم بسبب ما استزلهم الشيطان لأنهم فروا فرارا عظيما وأبعدوا في الفرار، وقال إذ تصعدون ولا تلون على أحد، وهنا أيضا الوصف مفسر كما قلنا الإبعاد أو القوة في الفرار، إذ تصعدون ولا تلون لا تلتفتون لأحد، هنا قال ولا تلون على أحد، هنا أحد نكرة تفيد إيش؟ تفيد العموم، يعني المقصود الأسمى به هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تلتفتون النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مخلوق وطئ التراب، وأنتم تقدمونه على أنفسكم، قد أمركم الله بذلك وأنتم تفعلون ذلك، ومع ذلك بالهزة الشديدة والزلزال العظيمة التي كانوا فيها فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففرارهم عن غيره من باب إيه؟ من باب أولى، من فروا على الرسول الذي هو أعظم مخلوق عرفته البشرية، ففرارهم عن غيره أعظم، ولذلك قال الله تعالى وصفا إياهم في قوتهم في الفرار في الإمعان في الفرار، قال إذ تصعدون ولا تلون على أحد، لا الرسول ولا أحد مع الرسول، ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، وهو يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، وهم يفرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 من الصحابة الكرام. فرأيتم كيف بعدما كانت الغلبة لما قالوا الغنيمة الغنيمة ماذا حدث؟ النظر إلى الدنيا يودي بالأمة إلى التردي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم توشك الأمم أن تتداعى أو توشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعته. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال إنكم اليوم كثير، أو قال بلى إنكم لكثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الذي نريده عندما قال يشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكل على قصعتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا تغزم بالضياع بالهلاك بالتمار بالعار والشنار وفي الآخرة في النار. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضعن في قلوبكم الوهن، والوهن هو حب الدنيا وكراهية الموت. وقلنا في المسلم قال حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة، ضرتان لا تجتمعان بحال من الأحوال. لذلك قد فروا فرارا عظيما عن المسلم وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبق معه إلا 12 من الصحابة. وقد صور لنا الصحابة وكيف كان حال المسلم أنهم اجتمعوا عليه وأرادوا قتل المسلم حتى أنهم أدموه بأن المغفر حلقة المغفر دخلت في خد النبي سلم وكسرت رباعية النبي سلم. والنبي سلم يقول يعني لن يفلح قوم فعلوا ذلك بنبيهم. والنبي سلم والله تعالى يقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. حتى قام النبي سلم قال من يرد القوم عنا وهو رفيق في الجنة، وبقي معه من الأنصار 10 أو أقل من ذلك أو أكثر بقليل. الغرض مقصود قال من يرد القوم وهو معي في الجنة رفيقي في الجنة. قام طلحة بن عبيد الله يقول له النبي سلم ابقى حتى قام وقتل الأنصار 10 عن بكرة أبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني كان قد يعني حموا النبي صلى الله عليه وسلم وكل منهم كان يرعى نفسه وترسل للنبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا حماية لرسول الله. حتى قام طلحة ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم فكسر سيفه حتى ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى شلت يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم فقد أوجب، لأن أبا بكر جاء هو عمر وجاء في بعض الصحابة حماية النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لما أراد أن يعلو الصخرة النبي صلى الله عليه وسلم جعل إما أبو دجانة أو أبو عبيدة بن الجراح جعله يقف على ظهره حتى ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أبو عبيدة أيضا يخلع الحديدة من خد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني سقطت أسنانه، وكان من أعظم ما يكون أثرا على أبي عبيدة رضي الله عنه وارضاه. وهذا حال الصحابة القليل الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذ تصعدون ولا تلون على أحد لا الرسول ولا غير الرسول، والرسول مع ذلك يقول إلي عباد الله إلي عباد الله أنا رسول الله. وطبعا هذا تذكير لهم لأن الله جعل وقال وما كان أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفس، وهو يقول إلي عباد الله أنا رسول الله، وهم لا يلتفتون الهزة والزلزلة العظيمة التي وقعت به. ورسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم جزاكم فأثابكم. تعنون العلماء يقولون الغالب في الثواب ألا يكون إلا إيه إلا بخير، لكن هنا دل على أنه قد يكون بشر لأن الله تعالى جزاهم بغم على الغم فكانت بالمجازاة. أو يقال بأن الثواب هو في الخير، لكن عندما يأتي على شر فيكون من باب التهكم والتقريع والتوبيخ، وهذا أيضا معاتبة. كيف يعني يميلون إلى الدنيا ويتركون الآخرة؟ كيف يتركون المسلم على حالة كونه منفردا وقد يقتل القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قالوا هذا مثل قول الله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. فيقول الله جل في علاه فأثابكم فجزاكم فأثابكم غما بغم. العلماء يقولون الباء هنا تأتي بمعنى على، يعني غما على غم. وقيل الباء جاءت بمعنى مع، غما مع غم، في غم أولي ثم غم مرتب. وقيل غما بعد غم، وهذا الراجح. يعني قالوا الباء هنا تأتي بمعنى على، غما على غم، غما مع غم، غما بعد غم. وغما بعد غم يعني غم متوالي، الغموم تتوالى عليهم تتتابع وتتتايع بسبب التفريط بسبب المعصية. غم بالهزيمة، غم بإعمال السيف والقتل فيهم والأسر، غم بعلو خالد على الجبل وظهور المسلمين بين يديه الآن وهو يتملك الأمر وهو الذي يعني كان على العلو وهم كانوا في الدنو، غم بصرخة الشيطان بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل، وأي غم قد أسباه بمثل هذا الغم، الغم بأن الشيطان يصرخ ويقول قد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا قال الله تعالى سأثابكم غما بغم، يعني غما إما مع غم أو على غم أو بعد غم، والمعاني قريبة، لكن الأخير هو الظاهر بأن الله جل وعلا ابتلاهم بأكثر من غم. بعضهم يقول ابتلاهم الله تعالى بغم بسبب الغم الذي قد تسببوا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما فروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه الغم والهم بذلك، فجزاهم الله بما فعلوا برسوله صلى الله عليه وسلم بأن جزاهم بالغم، وهذا ضعيف، هذا ضعيف. الصحيح أنهم أصابهم الله تعالى وجزاهم بالغموم الغم تلو الغم بسبب التفريط والمعصية لله جل وعلا بعدما أراهم ما يحبون من النصر وركوب الأعداء، لكن لما عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلاهم الله بذلك. فأثابكم الله فأثابكم غما كما قلنا، غم الهزيمة، غم القتل والجراح، غم أيضا ضياع الغنيمة، كانت بين أيديهم الغنيمة الغنيمة فضاعت عليهم، وغم ضياع الغنيمة، أيضا غم ما ذاع وشاع بمقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، غم بركوب كما قلنا أهل الكفر وعلو أهل الكفر على أهل الإسلام، غم بالظن الذي أتاهم بأنه ستستأصل شائبة المسلمين في هذا الوقت، لأن السلام قد قتل، فمن يبقى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. العلماء هنا يندهشون لمثل هذا، يقولون هل اللام باقية على أصلها أم هي زائدة كقول الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، بتأكيد هي زائدة بمعنى إيش؟ بمعنى أقسم بيوم القيامة. فهنا قولان لأهل التفسير، قالوا لكي لا تحزنوا، قالوا هي باقية على أصلها في النفس، يعني أصابكم الغم بعد الغم تلو الغم حتى يذهب عنكم إيش؟ الحزن. الغم الأعظم والأكبر الذي أصابهم بأنه قد نما إلى مسامعهم بصرخة الشيطان بأنه قد قتل الرسول العدنان، فهذا الغم أعظم الغم، وهذا الغم أنساهم الحزن الذي وقع في قلوبهم بالقتل، ووقع في قلوبهم بضياع الغنيمة، ووقع في قلوبهم بسبب الهزيمة، فهذا حزن يجعلهم يتقاعسون عن عبادة الله جل في علاه، يجعلهم أيضا يتسخطون، أو قل يجعل الأمر ويختلج في النفس التسخط على أقدار الله جل في علاه، أو يظنون بالله الظنون. فالله جعل من رحمته بهم أثابهم أو جزاهم هذا الغم حتى يمحى عنهم هذا الحزن الذي أصابهم بالهزيمة وضياع الغنيمة، وأيضا ما ذاع وشاع بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون النفي هنا لا هنا على أصلها، باقية على أصلها، لكي لا تحزن أي لمحو هذا الحزن، أي لينفي هذا الحزن الله تعالى بما فعل بأن أثابكم أو جزاكم بهذا الغم بعد الغم. التفسير أو القول الثاني بالتفسير قالوا ليست باقية على أصلها، بل هي صلة زائدة، يعني لكي لا تحزنوا أي لكي تحزنوا، أي لكي تحزنوا، وهذه كقول الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء مما من فضل الله، يعني ليعلم أهل الكتاب. فهنا قالوا هي الآن ليست على أصلها، والمعنى لكي تحزنوا يعني أثابكم جزاكم أصابكم غما بعد غم غما بعد غم لكي تحزنوا، لأنكم قد أوصلتم الحزن إلى قلب المسلم، لأنكم بسببكم كاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بسببكم قتل كثير من الصحابة، بسببكم كان العلو لمثل أبي سفيان وخالد رضي الله عنهم قبل الإسلام، بسببكم قام أبو سفيان يتشفى في النبي وفي أصحابه عندما قال يوم لنا ويوم علينا، يوم نساء ويوم نصر، ويظهر الشماتة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بسببكم هو الذي قال أعلو هبل حتى رد عليه عمر الخطاب بإعاذة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولوا لهم الله أعلى وأجل. لذلك أثابكم وجزاكم الله تعالى وأصابكم الغم بعد الغم لكي تصابوا بهذا الحزن عقوبة لكم، لأنكم قد فرطتم فيما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم وعصيتم الرسول صلى الله عليه وسلم فانقلب الأمر عليكم. قال فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. والحق بأن الأصل أن لا هنا على أصلها، وأن إثابة الغم بعد الغم لإزالة الحزن، لأن الله تعالى يحب أولياءه، وإن الله تعالى لا يبتلي ليهلك، وإن الله جل في علاه عفو غفور، ولقد قال الله تعالى مبشرا إياهم ولقد عفى عنكم. فالحق بأن الأصل والإجابة أو القول الأول هو القول الأصح والأسد، بأن لا هنا على أصلها، لكي لا تحزنوا أي لمحو هذا الحزن، أثابكم الغم بعد الغم حتى ينفي عنكم هذا الحزن، فلا تتقاعصوا عن التوبة والأوبة والرجوع إلى الله تعالى وأيضا العبادة الحق لربكم جل في علاه، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة التي قد رأيتموها رأي العين، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من الهزيمة والقتل، وأيضا كما قلنا علو أهل الكفر في هذه اللحظات وهذه الأونات لحكمة ربانية قد أظهر الله بعض الحكم لعلو أهل الكفر في غزوة أحد. قال الله تعالى على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، والله خبير بما تعملون، يعني هذه أيضا فيها إرعاب لقلوب الصحابة بأنه لو زاغ قلب أحد لابد أن يعلم بأن الله تعالى يعلم خرجات النفس ويعلم خفايا النفوس وهو سيعاقب على ذلك أو يحاسب على ذلك، فعليه أن ينقي السرائر حتى يرضى الله جل في علاه عنه، وأن يرى الله من قلبه الندم والتوبة والأوبة وسرعة الفيء له بعد المعصية بعد معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من النزول على الجبل. والله خبير بما تعملون، أنت ترى هنا الآن ذكر والله خبير أن يذكر والله إيه؟ والله عليم، إن هذه المسألة دقت ولطفت، فلما دقت ولطفت ناسب أن يذكر اسم الخبير، لأن الخبير دقة العلم، العلم الخفي، فلذلك قال الله تعالى والله خبير بما تعملون. وهنا والله خبير بما تعملون هي تقترب من عمل القلب أكثر منه من عمل الجوارح لمناسبة الاسم الذي قد ذكر الله تعالى الخبير، قال والله خبير بما تعملون، وكما قلنا الخبير يعني دقيق العلم الذي علم ما دق ولطف من الخفايا وعلم السرائر سبحانه جل في علاه، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. انظر هنا لترجيح ما قلناه بأن لا هنا على أصلها، قال الله تعالى ثم أنزل عليكم بعد الغم إيش؟ آمنة، رحمة من الله تعالى، امتنانا على عباده، لأن الله تعالى لا يمكن أن يجعل الموحد كالكافر، البون شاسع والفرق واسع بين من جلس يسجد لله جل في علاه خضوعا ويوحد الله جل في علاه كما يوحد الكون بأسره الله جل في علاه، وقد زل بعض الزلات وسقط بعض السقطات، بل الله تعالى يقول لولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. فالإنسان كما قلنا قرين الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فإن الله تعالى لا يعجل بالعقوبة ولا يهلك العبد بخطئه، وكما قلنا ليس الكمال ألا تخطئ، هذا لا تجد في حال من الأحوال، الكمال كل الكمال أنك إن أخطأت تتبع السيئة الحسنة كما نصح كذلك كما نصح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فيقول الله تعالى ثم أنزل رحمة بهم ومنة عليهم سبحانه جل في علاه، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، إما أن نقول نعاسا هذا عطف إيش؟ عطف بيان، يعني الأمنة هنا المقصود بها النعاس، النعاس أمنة، وإما نقول هناك تلازم بدل، يقول هذا مفعول مفعول مفعول به والثاني مفعول لأجله، فقال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، وكنت لازم هنا لأنه لا يمكن الإنسان أن يأتي النعاس، النعاس هو أول درجات النوم، خفقان الرؤوس، وهذه رحمة هم معهم السيف وهم في ساحة الوغى، وأنت تصور أخي الكريم أحاط الكفار بهم إحاطة عظيمة وكادوا يعني يستأصلون شعبة المسلمين ويعملون السيف يعملون القتل في هؤلاء، وهم تسقط السيوف من أيديهم وهم ينعسون وما يصل إليهم إيش؟ أي من المصائب، ولا يصل إليهم أي سيف من سيوف هؤلاء الكفار ولا يقتل منهم أحد، دلالة على عجيب قدرة الله جل في علاه، دلالة على عجيب وعظمة فعل الله جل في علاه، حتى يتمكن الإيمان من قلب هؤلاء أنه ما أراده الله تعالى كان، ما لم يرده الله تعالى لا يكون بحال من الأحوال، كما قال الله جل في علاه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يقول الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، والأمنة هنا أمنة قلوب، الأمنة لا تكون إلا على أمنة القلوب، وتستلزم على ذلك أمنة الأبدان، لأنه أنزل الأمنة أولا على القلوب، فلما ارتاحت القلوب واطمأنت القلوب وزالت عنها الزلزلة والهزة والرجفة نام نعس، والنعاس كما قلنا أول درجات النوم، وهذه منة عظيمة من الله جل في علاه في ساحة الوغى، والقتال والحرب دروس والقتال شديد، ومع ذلك كما قال الزبير قال والله سقط مني السيف، أبو طلحة يقول إني وجدت رأسي على صدري هكذا، والسيف يسقط وأخذه ويسقط وأخذه ويسقط وأخذه نعاس، والزبير يقول كأني أرى حلما أسمع رجلا من المنافقين يقول لو كان لنا من الأمر ما شيء ما قتلنا هنا. وهذا من النعاس والسيف يسقط ومع ذلك لا تأتيهم أي بلية من هؤلاء الكفار الذين أحاطوا بهم إحاطة عظيمة دلالة على أن الله تعالى يبين لنا جلاء بقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وإنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه جل في علاه. وهذه أيضا من تمام رحمة الله جل في علاه ومن تمام منة الله على عباده المؤمنين الموحدين لما علم الله في قلوبهم أنهم يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأرواحهم وأنهم ما يريدون إلا نصرة هذا الدين العظيم وإلا رفعت هذه الراية الكريمة لما علم الله من قلوبهم ذلك ثبتهم ثباتا كالجبال الرواس وثبت قلوبهم حتى أتاهم النعاس كما قلنا أمنة منه ونعمة ورحمة سبحانه جل في علاه. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وانظر هنا خص الله طائفة ولم يعمم لأنه الذين خرجوا في غزوة أحد كلهم يعلم الله تعالى بما في قلوبهم لأن الله تعالى في علاه قال والله خبير بما تعملوا عمل القلوب إن كان إخلاصا وصدقا وقربا من الله تعالى في علاه أو كان نفاقا وكان تدليسا. فالله تعالى يعلم كل من كان في غزوة أحد وإلا ففي طائفة كانت من المنافقين رجع بثلث الجيش وهم الذين وصفهم الله تعالى بعد ذلك في الآيات وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق لذلك يقول الله جل في علاه ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. يبقى هنا الأمن أمن القلوب استلزم أمن الأبدان بعدما أمنت القلوب وجاء النعاس أيضا الأبدان ما زالت أمنة لأن الإيمان يستلزم الأمان ويستجلب الأمان ولكن النفاق لا يستلزم إلا الخوف ولا يستجلب إلا الخوف والرجفة. لذلك يقول الله جل في علاه ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة الطائفة المؤمنة الطائفة الصادقة الطائفة التي أحاطت بنا السلام لتفدي رسول الله السلام بأنفسه كما قلنا أبو دجانة كان يحيط بنا السلام يكون ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة يقول وطلحة ابن عبيد الله طلحة الخير يقول يا رسول الله لا ترفع رأسك نحري دون نحرك يا رسول الله وكانوا ينافحون عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أصابهم الله جل في علاه بهذا الخير. ثم أنزل عليكم بعد غم آمنة نعاسا يغشى طائفة منكم الخلص من المؤمنين وطائفة من ابتداء وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وطائفة قد أهمتهم أنفسهم الله جل وعلا مدح الطائفة الأولى بأن أثابهم هذا النعاس أمنة منه أمان لهم في الأبدان وفي القلوب والطائفة الأخرى ذمهم الله جل في علاه من وجهين قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هذا أول الذم عليهم لأنهم مهتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان الحق أن يقدم رسول الله على نفسه كما قلنا قد قال الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وينزل تحت الناس النفس فقال عمر أنت أحب إليه من كل هؤلاء إلا من نفسي قال لا يا عمر لمن الواجب فقال الآن يا رسول الله قال الآن يا عمر هنا الله تعالى ذمهم بهذا لأنهم قدموا أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قدموا أنفسهم على رسول الله فهم قد قدموا أنفسهم على غيرهم من باب أولى قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ويظنون الذم الوجه الثاني من الذم قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية طبعا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية هذه أشد مذمة هذه المذمة الأولى كانت مذمة عظيمة لأنهم لم يقدموا رسول الله على أنفسهم المذمة الأخرى التي هي أعظم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية هو ظن السوء فظن الجاهلية الذين يظنون بالله جل في علاه غير الحق لا يظنون الكمال والجمال والعظمة والهيبة والحكمة في أفعال الله جل في علاه وأن الله حكم عدل لا يظنون بالله ذلك بل يظنون بالله شر الظنون. وهنا يقول الله جل في علاه مبينا أن هذا من الذم أن أو أولا بأنه شبههم بظن الجاهلية وقد قال الله تعالى ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ثم وصفهم بهذا الوصف المذموم الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وظن السوء أنهم يظنون بأن الله جل في علاه لا يتم هذا الأمر وأن استئصال شأفة المسلمين على قرب منهم، وأن الله لا ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن ما وعد الله به ووعد به رسوله ما هو إلا زيف وغرور، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا جاء صريحا في بعض الآيات الأخرى عندما جاءوا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فالله جعل ماذا قال وصف المنافقين بظنونهم؟ إيش قالوا؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. هذا أيضا ظن الجاهلية، فهم يظنون أنه قد داع وشاع بمقتل محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يظنون بمقتل محمد حقا، وأن الأمر لا يتم، وأن علو راية الإسلام لا تكون، ستستأصل هذه الشفقة في هذه الغزوة. فهذا الظن السيء بالله جل في علاه، مع أن الله قد حكم للعباد بأن الإسلام قادم وأن الإسلام هو المتحكم وأن الإسلام سيعلو، كما قال صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بإيش؟ بالرفعة والسنة. وقد قال الله تعالى لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمين محلقين إلى آخر ما بلغ من وعد الله جل في علاه بنصرة أهل الإسلام وتقدم أهل الإسلام ورفع راية الإسلام وتمكين أهل الإسلام لتعبيد العباد برب العباد سبحانه وجل في علاه. لذلك هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، عندما كان في غزوة بدر واهتزت الأمور قام داعيا راجيا ربه جل في علاه يقول اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. وقد كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصره الله جل في علاه، لكنهم قد يظنون بالله ظن غير الحق وظن الجاهلية. والعجيب بأن الله تعالى يؤتي كل إنسان على ما يظن فيه، إذا ظن بالله خيرا ما أتاه من الله إلا الخير، وإذا ظن بالله سوءا وشرا ما أتاه إلا السوء والشر، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مع عبدي ما ذكرني، قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، ثم قال وأنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية أحمد قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، وفي رواية قال أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فإيش فله. وقد كان، فإن المنافقين خذلوا في هذه الغزوة وفضحهم الله شر فضيحة. قال الله جل في علاه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. طبعا بعض العلماء يرون بأن ظن الجاهلية هو عدم ظن الكمال في الله جل في علاه، لأنك إن علمت إن لم تعلم بأن الله تعالى حكيم عليم وأن الله جل في علاه يضع الشيء في موضعه وأن الله تعالى لا يبتلي المؤمنين ليهلكهم بحال من الأحوال، فقد ظننت بالله غير الحق ظن الجاهلية. لذلك كثير من عوام المسلمين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وهم لا يدرون، عندما يصابون ببعض البلايا والرزايا فما تراهم إلا مسرعين مهرولين إلى التسخط على قدر الله جل في علاه، هذا ظن الجاهلية بالله جل في علاه. وظن الحق أن تعلم أن الله جل وعلا لا يبتلي ليهلك والله، بل يبتلي ليرفع ليكفر، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط أو السخط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. لذلك قال المخلصون المتقون الخلص كان عمر الخطاب يقول أنا لا يهمني لا يشغلني أصبحت على نعمة أم أصبحت على بلية، ففي كل عبادة نظر بعين القدر عن الشر، ففي كل عبادة تؤدى، أما مع النعمة فلابد من الشكر تؤدى، وأما مع البلية فلابد من الصبر تؤدى. ولذلك عمر بن عبد العزيز قال أصبحت وهواي فيما قدره الله لي، وهذا عمدة فهم الاستخارة. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل في الدعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بإيش بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم أن تعلم الغيوب وأنك تقدر ولا أقدر إلى آخر الحديث. الغرض المقصود ابن تيمية يقول في هذا يقول ومن تمام توكل العبد الاستخارة قبل الفعل والرضا بعد الاستخارة على الفعل، لأنك حقا تكون قد ظننت بالله خير الظن، لأنك تعلم أن الله ما اختار لك إلا ما ينفعك. لكن كثير يركب هواه، كثير منا يضفي على هواه الشرعية، وهذه مسألة خفية جدا على إخواننا على أنفسنا وعلى إخواننا الملتزمين، مسألة خفية جدا، هو يتبع هواه ويسير مع هواه لا يسير مع الشر، والله جعل يظهر له ذلك ببعض البلايا، يحسب أنه يستخير لأمر هو يهواه فيسعى سعيا حديثا إلى الوصول إليه، ولو وقف تراه مغتما يعني فيه ما فيه من الهم والغم، مع أنه لو كان صادقا لله جل في علاه أنه ما استخار إلا أنه قد فوض أمره كله لله جل في علاه، وهو يظن بأن الله ما اختار له إلا إيه؟ إلا الخير. فإن خالف ما اختار الله له فهذا الذي قد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهي مراتب متفاوتة في قلوب العباد. يقول الله جل في علاه ذما لهذه الطائفة الثانية المنافقة، قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون، وهذا أيضا يقول بعض العلماء من المفسرين، إذا سألت وقلت ظن يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فما هو هذا الظن؟ مجمل هنا خفي عنا. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فما هو الظن؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني كلام يقولون من ظن من ظنين بالله جل في علاه، وكان الأمر إلينا لما قتلنا، الأمر إلى الله جل في علاه ليس إلينا. وهذا كلام في تعدي على تعظيم وتبجيل الله جل في علاه. فحقا بعض العلماء يقولون بظنهم يظنون بالله غير الحق، قال يظنون بأن محمدا قتل، صدقوا الإشاعة، وهذا ظن هذا ظن بالله غير الحق، لأن الله ما ابتعث نبيه ليقتل ولم يتم الرسالة. قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أكمله، والله يعصمك، وإن هو يعصمك وقد قتل. يظنون ذلك، فذلك يقول من ظن الجاهلية بالله جل في علاه يظنون بقتل بمقتل بصحة مقتل محمد صلى الله عليه وسلم، أو بركوب الكفار، أو علو أهل الكفر على أهل الإسلام، أو علو الكفر على الإسلام، وقد قال السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أيضا أن الله لا ينصر نبيه ولا ينصر دينه ولا يمكن لدينه في الأرض، هذا من ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر شيء، هذا من باب الإنكار، كأنهم يقولون أو من باب الإقرار، يقولون نحن ليس بأيدينا من شيء، الأمر ليس بأيدينا، النصر ليس بأيدينا، بل الهزيمة لنا والنصر للمشركين. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني بالإقرار ليس لنا من الأمر من شيء، ولو كان الأمر لنا وفي أيدينا ما خرجنا، ما خرجنا معه ولا قاتلنا، كأنهم يقولون الأمر ليس بأيدينا ونحن مكرهون في الخروج مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه. يقولون هل لنا من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله، وأن الله تعالى يرد عليهم ويبين لزما بأن الأمر كله لله، وهذه لفتة عقدية مهمة جدا جدا في هذا الباب. يقول هؤلاء المنافقون هل لنا من الأمر شيء من شيء، قال الله جل في علاه قل إن الأمر كله لله، في هذه الآية العظيمة. طيب صاحب رسائل الحب انك جالس سرحان مش عايز تركز في مسألة ممكن تنفعك، مسألة واحد تخرج بها بثقل في مسألة العقيدة، مركز ممتاز. طب هذا طالما مركز يبقى اعتصم ان شاء الله. الرسالة وصلت تامة، نعم جزاك الله خير، لكن ليست هذه التي نريد، جيد ليست هذه التي نريد، إجابة سديدة لكن ليست هذه التي نريد. شوف الناس أذهلونا والله، كيف يا أستاذ مراد وصلت إلى ذلك؟ قل ذاك فضل الله فيما شاء، صحيح هذا الرد على المعتزلة والقدرية، سبحان ربي العظيم، رأيت أهل الفضل والله. البخاري يعني هذه من حقكم أن تصلوا إلى ذلك. نعم هذا فيه لفتة عقدية مهمة جدا، والرد على المعتزلة والقدرية الفرقة الضالة الذين يعني هم يقولون الله تعالى يرد عليهم يقول قل إن الأمر إيش كله لله، وهم يقولون لا ليس الأمر كله لله جل في علاه، صحيح ولا لا؟ مش هم يقولون بأن العبد يخلق فعله نفس والله لا يخلق فعله العباد، صحيح ولا لا؟ وهم أيضا ينفون قدر الله جل في علاه، الله تعالى يقول كل الأمر كله بيد الله جل في علاه، أن الله قد كتب ذلك وقدر ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. خلق الله القلم، فلما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فكتبها الله تعالى إن كل شيء فعلوه فإيه؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، فكل شيء مقدر بقدر الله جل في علاه. أما المعتزلة فهم ينفون ينفون ذلك. المعتزلة يقولون لا قدر، ينفون القدر، الأمر أنه، وهم أيضا ينفون علم الله جل في علاه. فالله تعالى يرد عليهم يقول قل إن الأمر كله لله، وهذه أيضا فيها دلالة بأن النصر والهزيمة بيد الله جل في علاه، الرفعة والضعف بيد الله جل في علاه، والتمليك والسلطان بيد الله جل في علاه، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يملك من يشاء وينتع الملك من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، سبحانه جل في علاه، وله في كل شيء حكمة وآية، سبحانه جل في علاه. قل إن الأمر كله لله جل في علاه، وأيضا قل إن الأمر كله لله دلالة على التوحيد كما قال الأخ الكريم، دلالة أن الأمر كله بأسره لله جل في علاه، لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا معين له ولا نصير له جل في علاه. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أنت تحمد الله على أنه لم يتخذ ولدا يعينه لأنه لا يحتاج إلى معين، ولم يتخذ أيضا وليا ولا نصيرا سبحانه جل في علاه، فهو الولي النصير وهو القوي القاهر القادر سبحانه جل في علاه. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا، يخفون في أنفسهم ما الذي يخفونه، التفسير يقولون لو كان لنا من الأمر شيء. وقد قال بعضهم أيضا يخفون في أنفسهم أنهم يكنون بنفي القدر، بنفي قدر الله جل في علاه، يكنون بتصديق قد مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تمكين هذا الدين. قال الله تعالى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وهذه أيضا دلالة على علم الله جل في علاه بالسرائر، وأن الله جل في علاه يعلم ما السر وأخفى، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية سبحانه. يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى بخ ساقيها، سبحانه يعلم كل شيء دقة ولطف. قال الله جل في علاه يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، هذه أيضا فيها دلالة على عدم علم الناس أن مسلم بالغيب، لأن ما يخفيه المرء غيب، والغيب لا يمكن لأحد أن يعلمه إلا الله جل في علاه. وهذا لا يشكل علينا قول الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، صحيح ولا لا؟ يشكل ولا ما يشكل؟ فاهمين السؤال؟ مفكرنا سرد كده يشكل ولا لا؟ هم أبلغن هم يفهمين السؤال مش فاهمين السؤال، اللي فاهم السؤال يرفع ايده. ايوه كده ثلاثة فاهمين، ممتاز. هات بقى محدد لا ليس كذلك. هو الآن يقول يخفون في أنفسهم ما لا، يبقى يخفون في أنفسكم ما لا، في أنفسهم ما لا تعلم ونحن نعلم، فأنت لا تعلم الغيب. فعندنا آية أخرى يقول لا ده يعلم ولا نشاء ولا نكام فلعرفتهم بسمام ولا تعرف أنهم في لحن القول، كما هو عالم هو ممتاز ممتاز. ونقول هو علمهم بإيش؟ لا بالسرائر ولكن بالقرائن الظاهرة، ليس بالسرائر الخفية لكن بالقرائن الظاهرة المعلنة، فلا إشكال. لكن ما خفي لا يعلمه إلا الله جل في علاه. يخفون ما، قال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم، لا طبعا هو يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني ما خرجنا، لأن سبب القتل هو النزول إلى ساحة الوغى والخروج مع محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون لو كان لنا من الأمر شيء لقلنا لمحمد لا نخرج معك ولا نستطيع، كما كانوا يعني يتسببون ببعض الأسباب أو يعتذرون ببعض الأسباب، يقولون إن بيوتنا عور، وما هي بعور، يريدون إلا فرارة. فهنا الله تعالى يقول واصفا واصفا لقولهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الله تعالى ردا عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إلى مضاجعهم هنا إلى مصارعهم. وهنا الله تعالى يبين أن الأمر كله أيضا بيده، هذا تفسير لقوله قل إن الأمر كله لله، فالأمر كله لله، تخرجون لا تخرجون إلا بالله، تمكثون تتقاعسون تتخلفون لا يكون هذا إلا بالله. أما قال الله جل في علاه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فإيه فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين، كما قال الله جل في علاه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولكن الله يفعل ما يريد. فهنا يقول الله قل لو كنتم في بيوتكم، وهذه القدرة الله جل في علاه، وإن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. ولو قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني لأخرجهم الله من هذه البيوت في أماكن مكشوفة إلى مصارعهم، إلى أماكن الأماكن التي قدر فيها قتلهم. وإلا فأنت ترى الآية العظيمة التي ظهرت لك بمقتل أبي جهل ومقتل عتبة ومقتل هؤلاء، لأنهم بعدما سلمت العير قال لهم الحكيم ارجعوا، ما جئتم إلا للعير وقد سلمت العير. لا قام أبو جهل، لأن الله جعل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، فقال لا والله لنشرب الخمر وتغنينا القينات وتسمع العرب بما نحن فيه، فتهابنا العرب. أراد شيئا وأراد الله شيئا سبحانه وجل، وحتى الصحابة أرادوا شيئا وأراد الله شيئا آخر ليفصل الله تعالى بين الطائفتين. قال ولو قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهذا أيضا رد عظيم على هؤلاء الضلال من المعتزلة والقدرية. لكن أنا حضر عليكم واحد واحد سيب مراد في الآخر إنه فتح الباب. وين شعب؟ قال الله تعالى قل لو كنتم ردا عليهم، هم يقولون لو كان من الأمر شيء ما خرجنا ولا ذهبنا ولا قاتلنا، لأن هذه أسباب القتل، فإن كنا في البيوت لا نقتل، رد الله عليهم. ولو أنتم في البيوت لحرك الله بكم البيوت ولأنشأ الأسباب التي بها تخرجون ثم بعد ذلك تقتلون على قدر الله تعالى في مضارعكم أو في مصارع أو أماكن التي قدر الله أن تقتلوا فيها. لا ليس كذلك، ليس كذلك، ليس كذلك. قبل أن تقول تفضل، أنت سعان بردان، في براد عندك براد عشان كده أنا شايفك خلاص حنكت العمامة وكأن أنت في الإسكيمو. أنا اللي أنا مسميني شيخ البردان مش حاسس باللي أنت حاسس بيه، فأكيد أنت في مرض ولا شيء، ما برد. شفاك الله عافاك. هات الإجابة. أنت قريب قريب قريب جدا، هي مسألة مهمة عزيزة صراحة. ها مجيد، بس أنا أريد فحوى المسألة، عمق المسألة. ها قريب. صاحب العقيدة من رفع ايده؟ انت ولا وراك؟ انت رفعت ايدك؟ لا انت انت انت انت المسمع. ها سعيد. طيب ممتاز، قريب قريب جدا. ها طيب خلاص خلاص. ويقول الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يبقى إذن القتل أمر محتوم مكتوب، القتل أو الموت أو الأجل أمر مكتوب إيش؟ محتوم. عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت لما دخل على زوجته تقول اللهم متعني بأبي أبي سفيان ومتعني بأخي معاوية بن سفيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوت يعني إلى أجل مضروبة وأمور مكتوبة عند الله جل في علاه، فذمها. لو سألت الله الجنة وسألت الله جوار أجوار في الجنة كان أفضل لك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل قد كتب كل شيء، عندما يأتي الملك ويقول ربي، أي رب الرزق، أي رب شقي أم سعيد، أي رب الإيش، ذكر أنت أي رب الأجل، فيكتب الأجل، فقد كتب الله تعالى أجل العباد، وكل شيء وكل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء وكل صغير وكبير إيش مستطر. ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن يوم القيامة هو ومما هو كائن أجل العباد. هم يقولون المقتول قتل بغير أجله، فهمت كيف؟ هذا هو الذي يقولون، يقولون المقتول قتل بغير أجله. حتى دي انت مش التفسير مش عندكم، تعرفون ايش التفسير؟ لا ما صح كده. ممتاز. لو لم يقتل لعيش لا لو لم يقتل لعيش، يعني هو يقول ده المقتول، المقتول قتل بغير أجله. فانظر يعني ده على عدم إرادة الله جل وعلا غباء مستحكم.